الراديو 90-90 هواها مصر. شوفي يا أختي، شوفي يا أخويا، الشعب المصري ده ممكن نقول عليه بمنتهى الأمانة والضمير المرتاح كده إنه شعب بيعشق الناس الكويسة، شعب بيحب اللي يقف معاه، شعب مش بينسى فضل حد ولا خير حد ولا اسم أي حد وقف معاه وكان سند ليه وقت الشدة. عشان كده تلاقيه يقوم بحركات عجيبة وغريبة علشان يحفظ اسم حد، حد ممكن ما يكونش معروف لكل الناس، حد ممكن ما يكونش اسمه متسجل بالدقة المطلوبة في سجلات التاريخ. ومين الناس دول؟ الحج الكبير وعالم العلماء والشيخ الأزهر الخراشي. بتقولي مين يا إسعد؟ بقول الخراشي. أيوة بتاع يا خراشي يا خراشي، ودي حدوتة بقى لازم تتقال وتتحكي ونقولها من البداية. الإمام الخراشي الصراحة وعلى بلاطة كده ما كانش اسمه الخراشي أصلا، اسمه كان أبو عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن علي الخرشي المالكي. والمالكي ده مش بتاع الرز أبو لبن، مش كل حاجة تروحوا في ناحية الأكل، يا دي النصيبة. المالكي ده نسبة لمذهب الإمام ابن مالك. وشيخنا محمد من مواليد قرية أبو خراش التابعة لشبرخيت التابعة للبحيرة. ولأن شعبنا بيموت في الاختصار زي يعني، كانوا بيقولوا على الشيخ محمد إنه محمد الخرشي نسبة يعني للقرية اللي هي أبو خراش. وبعدين حسوا إنها تقيلة كده وصعبة على اللسان، قاموا استسهلوا وقالوا الخراشي. المهم الشيخ محمد كان من عيلة متدينة وليها باع كبير في الأزهر، وكمان كان درس في الأزهر وفضل يترقى وسط العلماء، وكان مشهور بالزهد والتقوى وحب الخير، لحد ما السلطان العثماني قرر إنه ينظم أحوال الأزهر. ما ننسيت أقولكوا بقى أن الشيخ الخراشي عاش ومات في ظل الاحتلال العثماني لمصر. المهم سليمان القانوني اللي هو سلطان العثمانيين قرر إنه يكون للأزهر كبير، يعني شيخ كبير مسؤول عنه، لما حد يحب يكلم الأزهر يروح له ويبعد عن كتر المشايخ والحواديت واللت والعجن. زي ما بقول لك كده، وكان القرار إن شيخ الأزهر ده يكون بالانتخاب بين العلماء، يعني منهم فيهم كده ومن غير عك ولا وجع دماغ. وعمل العلماء اجتماع وكان قرارهم انتخاب الشيخ محمد الخراشي شيخا للأزهر، وكان الخراشي أول واحد يتولى مشيخة الأزهر ويصدر له فرمان سلطاني بتولي المنصب، يطلع له مخصوص كده. وكمان كان من حقه يكون عضو في ديوان المحروسة اللي بيعمله الوالي علشان يشوف حاجات الناس. الخراشي كان راجل طيب، صعب يقفل بابه في وش حد، صعب يسمع مظلمة ويعمل من بنها، صعب يطنش أو يخون ثقة الناس فيه. عشان كده بابه كان مفتوح على طول ومنه الديوان الوالي وش. ولما كان بيحصل للناس ظلم أو ليهم طلب كانوا يجروا على بيته وهم بينادوا عليه يا خراشي يا خراشي، وهو كان بيلبي الندى ويحقق أمنيات الناس. وأصبح نداء يا خراشي نداء استغاثة من الشعب للشيخ الجليل. ومع الوقت والزمن راح الخراشي ومات واتدفن، وعد على كرسي المشيخة غيره كتير، بس فضل الشعب محتفظ بالنداء الخاص يا خراشي عند كل مظلمة أو لما بيشوف حاجة تستدعي العجب، وإن الخراشي شخصياً هو اللي لازم يحلها. مات الخراشي بس اسمه عايش لحد النهاردة بين الناس، يمكن ما يعرفوش هو مين ولا إيه حكايته، بس دينا قلناها ودينا حكيناها. يا خراشي عليكم بقى، سلام عليكم.